بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نتحدث فيه مع فضل الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء. مرحبا بالشيخ صالح. حياكم الله. الشيخ صالح، عرفنا أمورا كثيرة عن بارزة تناقض كلمة التوحيد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كالشرك والوسائط ومن لم يكفر المشركين بأعمالهم ومن اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من هديه وإلى آخره. نود، هل هناك أيضا أمور أخرى يمكن تحدثنا عنها مما تناقض كلمة التوحيد؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن نواقض كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، كثيرة جدا كما أشرت لها في بعض الحلقات الماضية، وأن بعض العلماء وصلها إلى 300، ولكنها كلها ترجع إلى تقريبا 10 أمور، منها ما مضى ذكره في الحلقات القريبة، والآن نشير إلى ما تبقى إن شاء الله تعالى من العشر التي ذكرها العلماء وأجمعوا عليها. سابعا، منها السحر، فإن السحر يناقض كلمة التوحيد، يناقض لا إله إلا الله محمد رسول الله. كيف ذلك؟ لأن الله رسوله نهى عن السحر، ولأن السحر لا يحصل إلا باستخدام الشياطين، ولا تخدم الشياطين إلا من كفر بالله وآمن بها. فمن هنا صار مناقض لكلمة الشهادتين. قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر. فدل هذا على أن السحر يخرج من الملة ويناقض كلمة التوحيد. وقال تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ما له من نصيب ولا من خلاق عام، أي نصيب، لا قليل ولا كثير. ومعلوم لا يحرم من الآخرة من شيء من الجزاء الحسن إلا الكافر، فما له من خلاق يعني من خير، وأما العذاب فموجود له. نعم. فإذا كان ما هناك أي شيء من خلاق فمن عدم الخير فما بقي إلا النار. وقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منها السحر والشرك بالله والسحر، فالموبقات المهلكات، ومن إهلاك السحر لصاحبه أنه يخرجه من الإسلام إلى الكفر كما سمعنا في الآيات. ومما يناقض كلمة التوحيد، يناقض الشهادتين، مظاهرة المشركين على المسلمين، بمعنى معاونتهم، فيعين المشركين على المسلمين ويخذل المسلمين، ويظهر عجزهم عند المشركين واحتقارهم ولربما يسفههم. فإذا عمل ذلك فإن هذه مظاهرة، أي معاونة لأعداء الله بشتى أنواع الكفر، ولم يساعد ويظاهر الكفار إلا لأنه قد فقد معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. قال تعالى: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم وأن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يعني عاونوا على إخراجكم من دياركم. فالمظاهرة قد تكون بإعانة المشركين على إخراج المسلمين من ديارهم، وقد تكون بمعاونة المشركين لقتل المسلمين، وقد تكون بمعاونة المشركين لخذل المسلمين وذلهم أن تولوهم. فلا تتولوا من كانت هذه صفتهم، وما نهى الله ولم ينهى الله عن توليهم وأن توليهم إلا لأنهم باينوا الإسلام. ولهذا قال ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. إذا ما داموا ظالمين احذروهم ولا تتخذوا فيهم موالاة. فمظاهرة المشركين على المسلمين خطر عظيم ينافي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه مظاهرة المشركين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومما يناقض كلمة التوحيد كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله أن يعتقد المسلم الذي يدعي الإسلام بأنه يسعه الخروج عن شريعة محمد وعن دين محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا اعتقد أنه يسعه الخروج فقد خرجت منه كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالمسلم لا يصح منه هذا الاعتقاد. ومما ينافي كلمة الشهادتين أيضا الإعراض عن ذكر الله، فلا يعلمه ولا يتعلمه، لا يعلمه ولا يتعلمه. قال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا في آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فليحذر المسلم عن الإعراض، لا تعرض يا أخي عن كتاب الله، لا تعرض عن سنة رسول الله، لا تعرض عن أركان الإسلام، لا تعرض عن أركان الإيمان، لا تعرض عن أركان الإحسان، عن أركان الإحسان. وتأمل دائما سورة الفاتحة وأي آية تقرأها من القرآن تأملها، فإنك ستجد كل آية تدلك على الخير وتحصنك عن شرور الشيطان وعن مكائده وأعوانه. فهذا ما تيسر من ما تيسر من ذكري ما من ذكر ما يخرج المسلم عن كلمة التوحيد وعن سبيل المؤمنين. ونسأل الله السلامة عن الخروج عن سبيل المؤمنين. قال تعالى ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومعلوم أن من جاء بناقض للا إله إلا محمد رسول الله أنه اتبع غير سبيل المؤمنين، لأن سبيل المؤمنين هو تحقيق لا إله إلا الله وتحقيق شهادة أن محمدا رسول الله. نعم. في الحقيقة في مجال هذه الدروس المفيدة يأتينا مرة تتحدثون عن الشرك، ومرة تتحدثون عن الكفر، ومرة تتحدثون عن النفاق. حبذا ولو ما لم يبقى معنا في هذا اللقاء للقليل أن نعرف لو بعض الفوارق لنتذكرها في حلقات قادمة إن شاء الله، الفرق بين الشرك والكفر والنفاق إن شاء الله. لا بس في هذا السؤال، وفي الحقيقة هو في الذهن، لكن على أمل إن شاء الله تعالى أن تأتي في حلقات قادمة. نعم. إنما كما تفضلت إشارة موجزة بمناسبة ما مر من النواقض لكلمة التوحيد. الشرك بمعنى تصرف شيء من العبادة التي هي لله تصرفها لغير الله من أفعالك أنت الإنسان، وهو كفر. والكفر قد يكون بغير ذلك، قد يكون بجحد شيء مما لا يصح جحوده، وقد يكون ببغض ما جاء به الرسول، هذا يعد كفر وهو ولا يعد شركا، لأنك ما عبدت، ما ظهر منك عبادة لغير الله في ركوع أو سجود أو نذور أو ذبح، هذا المصطلح. فلهذا كل كفر شرك، وليس كل شرك كفر، وكل كفر ليس بشرك بمعنى أنه لم يصرف شيء من العبادة لكن كفر بأسباب أخرى. نعم. فبينهما عموم وخصوص، فشرك أعم، هذا إشارة إلى بعض الفروق، وسيأتي لها كلام إن شاء الله. إن شاء الله. النفاق هو الكفر المضمر في القلب وظاهره مع المسلمين، هذا النفاق ظاهره مع المسلمين لكن معتقده مع الكفار ومع المشركين ومع الشياطين، هذا الفرق بينهما. نعم نعم. شكرا أثابكم الله. بهذا نأتي أيها الأخوة إلى نهاية لقائنا هذا الذي تحدثنا فيه مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن أطرم عضو هيئة كبار العلماء، شكرا لفضيلته وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.